لكن هذا المكان له مزيد مزية وفضل. أولا لأنه هو المحل منصوص عليه في الاتفاق، الثاني أن فيه كثرة المصلين، الثالث أن دنوه وقربه من الكعبة المشرفة، فهذا فيه مزيد فضل. لكن التضعيف إن شاء الله تعالى يشمل من كان في مساجد مكة أي مساجد الحرم، لكن على الجميع بس ملاحظة صلاة المساجد. يا مشكلة بعض الحجاج هداهم الله إذا كانوا في السفر صلوا فيه، هذا غلط. المسلم الرجل يصلي في المساجد مع المسلمين. نعم. ماذا بداخل الكعبة الشريفة؟ وهل إذا رأى أحدهم ما بداخل الكعبة لا يحق له التكلم فيما رأى؟ يظهر لي أن ما في داخلها شيء، وأنا سبقا دخلتها مرارا في مدة طويلة ما رأيت شيء مزيد من النظر. هي شيء يعني مستنكر، لا أعرف يا شيء. هي صائمة على ثلاث أعمدة، وفيها وانت داخل على الجهة اليمين درجة صغيرة تطلع للصف، حاجة لا حد يطلعون يطلعون بشيء، وهي كما ترون الآن يعني ما رأيت يا شيء. ولا بكل أربعة وهذه ثلاث أعمدة على الجهة أربعة. أنا والله يظهرنا ثلاث أعمدة صف خطر الأربعة، لا ثلاث أعمدة. كانوا الأول من زمان شهر الدخول تفتح بسرير يدخلونها الناس حجاج يدخلها يعني بنظام، يعني بنظام، يعني ونحن شباب نطلع نمسك الحبل ونطمر معهم ويدخلون الجناس سمحوا لهم يدخلون دخلنا معهم حب يسوه كعبة ونشوفها صلي في ركعتين ما كتب الله ركعتين الأربع وننقل ولا ما تجد. بعد أداء الحج ذهبت إلى المدينة المنورة وأريد أن أرجع الآن لأداء العمرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلها وجد فيها أصنام، وجد فيها صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه مستقسم بالأجلام، تحكها عليه الصلاة والسلام وأزال الأصنام كلها عليه الصلاة. كان حول الكعبة 360 صنم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام غضبا في يده وأومى إليها وقرأ وقل جاء الحق وزحق الباطل من الباطل كان زوجة، كلها تهاوت الانتشار مرة ما بقي منها شيء في الأطعمة. خدم على الصلاة رأسنا من الأشياء حول الكعبة. نعم. ذهب إلى المدينة المنورة ويريد أن يرجع الآن، هل يأتي بعمرة؟ يأتي بعمرة نعم، إذا أحب يأتي بعمرة ولا يحرم بالحج مرجع. عند الدخول إلى السعودية عن طريق الدار قام الأخوة السعوديين بإحضار كلب يكمل السيارات من الداخل كم السنة، فما رأيكم في هذا بالرغم من معركتنا بأن الكلب نجس؟ هو إذا ولغ في الإناء هذا صحيح، ما كونه سم لا أدري والله، قد يكون في هذا يعني أنه تعينون بس معرفة بعض الأشياء، لأن الآن صارت الآن في الأونة الأخيرة يأتي بلاء مع بعض الناس، فالمفسد ورجل السوء أضر على الرجل الصالح الطيب، لأن صارت مثل تعمل جميل. فما أدري والله ما الهدف من هذا، لكن لعله تحري هل نقول لا يكون مع أمور ممنوعة الحبوب مخدرات أو حبوب أو ما إلى ذلك، لأن هذا الآن مما نستطار به أقول شر نستطار الآن إن شاء الله العافية والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس الآن يعني ما يؤخذون بالظاهر، يتشكلون يتشكرون يدعون أنهم جاءوا لكذا جاءوا للحج، وهم قد يكون لهم أغراض سيئة، فلا بد من الاحتياط أولا حفاظا على راحة الحجيج وعلى مصلحة البلاد ككل. فالدول الآن تحارب المخدرات بأشكالها وألوانها، حتى الدول غير المسلمة تحارب المخدرات من هذه أمن الأضرار العظيم، أما ذلك بالدول المسلمة. أرغب في مشاهدة مكة المكرمة من جميع الجهات والصعود على الجبال والمرتفعات، هل من مانع أو حرج؟ هذا من ناحية العبادة لا علاقة له بالعبادة لا من قريب ولا من بعيد. كون الإنسان الله يطلع على جبال مكة ويتقرب بهذا العمل، هذا عمل بدعي ما يجب، وإن كان اللي يريد منه الاستقلاء فلا أظن هذا حرج. كل يروح يفعل السعودية أحزان. لكن يعني أقصد إذا كان يفعل هذا قربة تقرب به الله عز وجل فهذا بدعة. ما هذا أصل؟ ما شريعة القربة؟ شريعة هذا الصلاة في هذا المكان، العبادة في هذا المكان، وفي المساجد الأخرى، وفي الخروج إلى المشاعر. أما يعني المزارات الأخرى فهذه لا تجوز، ذهب إليها لأجل العبادة. أما الذهاب للجبال وصعوده لمعرفة هذه الأماكن أو الاطلاع عليها كناحية تاريخية ما فيها شيء ولا أظن أحد يعني. هل التلفظ بالنية في الطواف أو في السعي أو في الصلوات بدعة؟ نعم، يظهر لي أن التلفظ بالنية بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ولم يفعله الصحابة، ولا سلف الأمة، ولا الأئمة الأربعة، إلا أنه أثر عن بعض أتباع الإمام الشافعي أنهم كانوا يقولون بهذا. لكن كبار أهل المذهب خالفوهم في هذا وأنكروا عليهم، كالإمام ابن كثير والإمام النووي رحمة الله على الجميع وغيرهم من البارزين في مذهب الشافعي. فدل ذلك على أن التلفظ بالنية لا أصل له، وإنما النية محلها القلب. قول المصلي الآن نويت أن أصلي الصبح ركعتين ابتداء بهذا الإمام هذا بدع من البدع، لأن البدع وأن تأتي بعمل تتقرب به إلى الله عز وجل وهو ما له أصل الشرع هذا بدع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا يعني مردود على صاحبه. والحديث هذا رواه الشيخان، حديث صحيح. المقصود أن الإنسان يعبد الله على ما شرع على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان الذي يزيد في الدين ما لم يشرع معناه أنه يرى أن الدين غير كامل وأنه يحتاج إلى إضافات، على غلط. أن الله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع إسلامي يوم عرفة، وهو قائم عليه الصلاة والسلام بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين لو أن آية في كتابكم نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال الحمد لله، أنا أعلم في أي مكان نزلت ومتى نزلت، وهذا اليوم يعتبره عيدا اللي هو يوم عرفة، عيد اللي هو يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع ونحن نتخذه عيدا والحمد لله، لأن هذا عيد الأسبوع يعني يوم الجمعة. فينزلت على النبي عليه الصلاة والسلام عشية يوم عرفة يوم الجمعة. قال عمر رضي الله عنه الحمد لله، أنا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت في يوم عرفة والرسول عليه الصلاة والسلام وفي يوم وهو يوم الجمعة، ونحن والحمد لله نتخذ هذا اليوم عيد لأن الجمعة عيد الأسبوع. نعم. هل المرأة تلبس الجوارب أثناء الطواف؟ المرأة حال الإحرام لا تلبس الجوارب. لا الجوارب نعم تلبسها المرأة حال الإحرام وحال غيره وفي غيره، تطوف أو في غير الطواف، يعني من تطوف ولا تسعى ولا تمشي في الأسواق لا حرج عليها في هذا. الممنوع في حق المرأة أن تلبس القفازين والنقاب، قفازين شرابات اليدين، هذه ما تلبسها إذا أحرمت حال الإحرام. لكن لا مانع أن تلف يديها في العباءة مثلا أو في جلبابها إذا كان عليها جلباب حبت تلف يديها، هكذا ما في هذا مانع، بل هذا الكتر المطلوب. كذلك أيضا كونها تغفي على وجهها أيضا كيلة ولا جلباب ما يوضع على الرأس تستر وجهها عن الرجال الأجانب، هذا أيضا هي مأمورة به، لكن ما تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين. نعم. هل هناك ما يتفق مع التوسع الرأسي بالحرم من السنة، وما حكم الطواف من على سطح الحرم؟ توفق أي شيء؟ هل هناك التوسع الرأسي، يعني التوسع اللي حدث جديد، هل هناك ما يدل عليه من السنة، وحكم الطواف من على سطح الحرم؟ يعني كون الحرم كما تعلمون كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام صغير، فلما كثر المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه وسع المطاف، وكان في شجر قطع عمر رضي الله عنه، ثم تعاقب عمل المسلمين على هذا، كل ما دعت الحاجة إلى تسعة توسعوه، وهذا يعني تدعو إليه الحاجة، وهذا عمل طيب. وإلا معنى لو بقي الحرم على ما كان عليه فما يشير أحد النبس ولا عشير من عشار الحجاج، وين أعداد كبيرة مع الله يسرع لنا عليه، هذه السنة يبقى على الضخم ما لحد دول الله جل وعلا. ثم هذه التوسعة التي ترون الآن، هذه البنايات الهائلة كان وين يكتب الحجاج لهذا؟ إن شاء الله عين الطواف، ونرجو الله التوفيق لمن سعى فيه، جزاه الله خير. وأما الطواف فوق فإذا كان الطواف ممكن أسفل بدون مشقة فهو أفضل، وإذا كان الطواف أسفل زحمة شديدة وطافوا في الدور الثاني أو الدور الثالث فلا شيء فيه، هذا في فتوى من جبال العلماء، يعني إنه يجوز على الطواف لكن الطواف أسفل أفضل إذا أمكن، يعني كون الحرم من يستطيع أسفل ما تطفوا، لكن مثل الآن أيامنا هذه الزحام الناس إذا شكل ترون لو طافوا المطفوف في يوم العيد يوم يعني نزول الناس من منى يجيب هال معارك ما لحد، مثل هذا رمي الجمار كونهم طلعوا دورا ثاني هذا في توسعة أيضا عام السنة. ايش طواف الإطابة هي كان زحمة ما قلت كان زحمة طوفهم فوق كان زحمة طوفهم فضمت ظفر يدي وأنا محرم بدون أن أقصد، هل في ذلك شيء؟ لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه. هل يجوز رمي الجمار يوم العيد قبل الزوال للعلم بأن لدي امرأة كبيرة السن؟ أما جمرة العقبة يوم العيد فهي تجوز من آخر الليل، من آخر ليلة العيد إلى المغرب، كل آخر الليل على النهار كله رمي، هذه جمرة العقبة يوم العيد تمام. أما سائر الجمار بترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر فهذه لا بد أن يكون رمي فيها بعد يبدأ بعد الزوال يعني الظهر فما بعد لا يرمى قبله. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل، وأذن لأم سلمة أيضا أن تنصرف كانت يعني مع بعض الأثر، ورمت قبل الفجر ثم أفاضت آخر الليل. الحمد لله الأولى الأفضل في حقه بر المتعين يبقى ويصلي الصبح هناك في مزدلفة وينصرف بعد ما يصبح جدا، لكن اللي مرتبط مع ناس ضعفاء حكمه إلا إنسان يقدر ينفصل عنهم يمنع روحه يمكن يمشي يمكن يركب يمكن يتصرف، أما غير الناس الدنيا معارك وزحام عظيم وسيارات وأخطار يلطف المسلمين أمورا يعني ما يقدر قدر هذا اللي عاشها وساعدها، أما اللي ما يسمع ولا يدري ما يسمع أمور زحام ما تقول الناس يقول لك زحام الله لا الله يستر علينا وعليهم ويلطف من أمور المسلمين. ما هو أصل الحجر الأسود؟ الله ورد في بعض الأثار أنه نزل من الجنة أو يشد بيضا من اللبن وأنا أسوي خطايا بني آدم، ورد هذا حديثات والله ما أعرف ما لا أعرف عن درجة الشيء، لكن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، فما دام أنه سنة مشروعا تقبيله فنحن نقبله لهذا الغرض، لا لشرف لكن طاعة وامتثالا لاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. الحديث الذي يأتي يوم القيامة له عينان ورد هذا أيضا. قام بأداء العمرة ولم يقصر شعره ولم يتخلف. إذا كان الإنسان أدى العمرة بقي على إحرامه إلى الآن؟ مين هو؟ لا لا لا لم يبقى على إحرامه. إيش؟ لم يبقى تخلف. تقصر من شعره؟ آه ما قصرت من شعره. ليش؟ ولا حلق؟ ما حلق. ليش؟ مين أنا؟ والآن هو موجود هنا؟ آه هو أنت؟ لا هذا عليه أنه يلبس الإحرام مرة ثانية ويقصر ولا يحلق. أنت كلامي؟ و يطوف ثاني يعني ولا؟ لا ما يطوف ثاني لا. يقصد به التحلل لكن هل زوجته معه؟ لا لا ما معه. هذا في لبس المخيط يعذر بالجهل إن شاء الله تعالى بس يبادر على هذا اللي يطوف عليه. ها؟ أنت كلامي؟ تمام. وبتبلغه من الآن جرح إن شاء الله. إن عليه يلبس الإحرام يحلق ولا يقصر. تبصير ما يفي شعر زين منها وشعر لا لا بدي عم الشعر كذا اين يفعل هذا في اي مكان لانه ما يتعلق بمكان تبصير والحفظ ما يتعلق بمكان. بعد الانتهاء من الشوط الاخير من السعي عند المروة قام حاجان بقص كل منهما شعره شعر الاخر. ما في هذا مانع مثل الشفا ان يكون القص يعني مستوعب للرأس. بعد الانتهاء من الجماعة الأولى من الصلاة هل يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد؟ إذا جاء ناس ثاني يصلون؟ لا ما يصلي معهم إلا لو كان واحد. جاء واحد يصلي وأنت جالس تكون تصلي معه ما يصدق على هذا يصلي معه. أما كونك في المسجد جالس يصلي وتكون تصلي معهم لا. لا هو جاء ولم يصلي فهل أصلي منفردا أم ألتحق بالجماعة الثانية؟ لا ألتحق بالجماعة الثانية. هل التصوير بالكاميرا حرام أم حلال؟ والله اللي يظهر لي أن التصوير عموما لا يجوز سواء كان لأجل الذكرى أو لأي غرض آخر إلا إذا كان الغرض منه إثبات شخصية الإنسان أو لأجل التابعية والجواز بطاقة النفوس هذا ما في مانع أو الاستهادة. أما ما عداه أو ضبط المجرمين أما ما عداه فلا يجوز. ما حكم صلاة النساء مع الرجال في الحرم؟ صلاتهن جائزة لأن النساء كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستجمع الصلاة معه لكن على المرأة أن تكون خلف الرجل أن يكون النساء خلف الرجال هكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا صلى النساء مع الرجال احتشام وستر تحجب كامل وصرنا خلف الرجال فلا شيء في لأن النساء كنا يصلي مع النبي عليه كنا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة لا تستطيع أن ويضطر أن يجلس بعض اتقوا الله ما استطعت. الضرورات لها أحكامها الضرورات لها أحكامها اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مثل أيامنا هذه ازدحام عظيم والمرأة قد تدخل مثلا مع الرجال مارة مثلا ثم تقام الصلاة ولا يمكنها لا تروح ولا تجي ولا تسوي أي حاجة فاتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز فطم الطفل قبل إكمال عامين إذا كانت والدته ذهبت إلى أداء فريضة الحج علما بأن الفترة التي بقيت لإكمال العامين 20 يوما فقط؟ إذا كان ما هم في حاجة إلى لبنها وأنها تتغذى بالطعام فلا مانع من ذلك. إذا كان يمكن يتغذى بطعام أو يتغذى بحليب آخر يعني ما هو بقوته أو غذائه الرئيسي حليب أمه وأنه يمكن يعني يتغذى بحليب آخر حليب المجفف الآن أو يستغني عن الحليب نهائيا بأكل الطعام فلا ما يحتاج إلى ما يلزم أن يكون حوله. أقول فلا شيء عليها إن شاء الله. شخص حلف بالله أن يحرم دخول مال ورثة زوجته عن أبيها من أبيها، ولكن هل هذا المال دخل بيته وصرف منه؟ فما الحكم؟ عليه أن يكفر عن يمين ولا شيء عليه. مثل 10 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الرز، يجمع شيء من الجام ولا شيء عليه. لأن تحريم المباح في كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي ما فاق أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله كيف؟ وقف خلف مقام إبراهيم. ما في معنى خلف الجامعة وراء حلوة. بالنسبة للشيخ حد التحلل يوم العيد، نعم، شخص رحاج وجام المنع وطاف وحلق، هل يكفي هذا للتحلل؟ التحلل الأول نعم يكفي. التحلل الأول نعم يكفي، طاف وسعى وحلق، بقي عليه عن التحلل الثاني الرمي، الرمي يجمع الجمرة. نعم. يا رمى يوم العقبة صار التحلل تحلل كامل. لأن الآن التحلل يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة. عندنا الآن ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلقة والتكفير، والطواف مع السعي لمن عليه سعي. إذا فعل واحد ثلاثة اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول، يعني يحل لبس المخيط والطيب وكل شيء حرم على الإحرام إلا الجماع ودواعيه. إذا فعل الثالث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. يقول: شاء الله أن تكون هذه أول حجة، ونويت العمرة من الميقات المعين عند القدوم. إذا كان عندي شك وأريد أن أعيد من جديد هذه العمرة، هل يجب أن أرجع إلى الميقات ونفر من جديد؟ شلون نفسك تكمل يعني؟ من أزعل السؤال؟ ها؟ شلون؟ طيب انت احرمت ولا لا؟ قلت لبيت عمره. حر؟ لا ما تعيد ولا لا لا، هذه عمره كافيه. مجرد كونك جيت الان ولبست الاحرام وقلت لبيت عمره ولبيت، خلاص هذا الاحرام. ها؟ لا ما في شيء. طفت بالبيت ولا لا؟ سبع مرات. طب كبير صفا مرة سبع مرات، ها؟ نعم؟ غصفت من شعرك بعد هذا؟ تبصر بشكل قديم؟ لا ما يصلح قديم، لازم تريد تبصير. اي ثبت الإحرام تقصر من جديد. انت كلامي؟ اه وانا ولا عليك شيء، الأمر الصحيح عندك تقصر إن شاء الله. والحلق يكون يوم العيد إن شاء الله. لا لا نعم. أنا نعم. بعد التكبير الرابعة في الجنازة ماذا يقول المسلم؟ ما يقول شيء، يسلم عارف. هل تستر المرأة وجهها عن أخ زوجها؟ نعم، المرأة أخ الزوج ليس محرم لها، أخ الزوج وزوج الأخت كلها وابن العم وابن الخال كل هؤلاء ليسوا بمحارم، يجب على المرأة أن تتحجب عنه، تستر وجهها. الإحرام يوم التروية تكون تسمى الأيمن؟ لا لا ما هو لازم، هذا عند طواف القدوم وطواف العمرة بس. هل يرجع محرما من أحل إن لم يقف طواف الإفاضة قبل غروب يوم النحر؟ ورد هذا حديث لكن حكم عليه أهل العلم بالسلوك، الصحيح أنه ما يلزم أن يعيد، وأنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أنه يلبس سواء طاف يوم العيد ولا ما طاف. خلاص تحل تحل لا موجودة لما طريت بعض أنا الحديث هذا صحيح بس حكم على العلم السجود، لأن الحديث الشاذ عند أهل العلم والحديث الصحيح إذا خالف الأحاديث الأخرى يحكم على السجود. ما كان صحيح؟ لا هو صحيح بس يعتبر شاذ. هذا يجوز، هذا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن طواف الوداع. تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع أيوة. يكتفي بطواف الإفاضة أيوة. ما في مانع، بس الشرط أن ينويه بالإفاضة مع بعض سنين. أيوة. يطوف ويسعى وتقعون، بس هو طواف هذا ما يصير ينويه الوداع، ينوي طواف الإفاضة طواف الحج ويروح بعده ما صار يمشي. والوداع ما يحتاج وداع لأنه آخر عادة في البيت، يكفيها طواف الوداع. إذا أخره إذا يمشي طواف الإفاضة كذا. شيخ حللنا من العمرة، ففي هذه الأيام يجوز تقصير حللنا من العمرة إيه خلاص سعي وقصرنا هذا، فالآن في هذه الأيام يعني يجوز نأخذ من الشعر على الأبط والحانة وغاز لكن أحسن توفر شعر رأسك للحلق ثم العيد ما في مانع، أنت حلال الأمر كانك ما أحرمت كانك واحد من أهل مكة. انت نعم لا ما يجوز. كل هذه تم بهذه الأمور كلها، تم طواف الإفاضة وتم طواف الزيارة كلها. فالإفاضة كنا أفاض من منى إلى مكة. طواف الحج هو طواف الحج رجل جاء لعمل رسمي بمكة المكرمة، وعند دخوله إلى جدة ووصوله إلى مكة المكرمة لم يحرم ولم يؤدي عمل العمرة أو الطواف، فما الحكم؟ هنا إنسان اللي يوم يجي من بلاده ناوي العمرة فهذا له حكم، إنسان ما نوى عمرة إنما جاء العمل ولا ننسى العمرة، لكن جد له النية هنا أن يحج يحرم المكان. إنسان ناوي العمرة وتجاوز الميقات فعليه أن يعود الميقات يحرم. من مسام السؤال ها قرب عندي هنا قرب هنا تعال تعال في انا جيت انا بس خليك هنا الراجل دخل الى المكتب اي حاجه لا خلص السؤال قبل من قال السؤال اللي اخيرا قرب هنا عندي قرب هنا خلاص رجل جاء إلى العمل رسمي ما يخالف ما يخالف نعم. أصل الموضوع هنا عندنا الآن النية نعم. هل أنت الآن لما جيت هناك ناوي العمرة ولا ما نويته؟ لا والله هو رجل آخر ما يخالف اللي هو يعني هو جاء إلى العمل رسمي لكن لا يعرف حكم هل هو شوف يعني أنت بلغ بهذا نعم كان ناوي العمرة نعم وتجاوز الميقات هذا الآن إذا أحب أنه يحرم لابد يرجع للميقات وإن أحرم من دونك عليه دم كفاء نعم. إن كان أنه ما نوى العمرة جاء للعمل ولا في نيته لا حج ولا عمرة خلك معي لا في نيته لا حج ولا عمرة نعم. يعني جاء للعمل ولا يجي عن ظروفه ولكن لما جاء هنا يسر الله له أدلة مرجعها وعمله يعني أمكن يعني أنه يحج ولو في عمله نعم يحرم من مكانه من حين ما جدت منه من مكانه فالموضوع يتعلق به انت كلام تفصيل هذا نعم إيه؟ الموضوع ترى هذا مهم جدا نعم إذا كان ناوي من الحج أو العمرة لا بد يحرم من يطلع إن كان إن ما نوى إلا هنا ما جدت منه إلا هنا يوم يجي للعمل ولا يدري والله يصير نعم. هذا كثير من العاملين الآن في الحج يعني يجي ما هو ما يدري قد ما يقال لا تحج يعني جاء العمل لكن إذا جاء ويسر الله أذنه لك أحد يمكن أن يسير عمله وحاج فهذا يحرم المكان ولا جاء نعم سيدي ورجل جاء من المدينة رجل جاء من المدينة المنورة وقدم إلى ميقات ثم اغتسل ثم نوى بالحج والعمرة ثم بعد ذلك تمتع ولبس الثياب رجل إيش؟ جاء نواب الحج والعمرة ايه من قدم عود ما طاب من قدم عود عدم عود رجل جاء قدم من المدينة الى الى ميقات. ثم اغتسل ونواد الحج والعمره جميع قارئ جميع قارئ، ولكن في الغدي يتمتع ست ايام ما يخالف. هذا يطوف بالبيت نعم، يسعى بين الصفا والمروه نعم، يقصر من شعره بنيه التحلل نعم، يلبس عليه يحل انت يصير متمتع. الله يجزيك. يوم 8 ان شاء الله يحرم بالحج مع المسلمين نعم، يعني ولا بيت حج الله يصير متمتع عليه هدي يذبح يوم العيد ولا ايام التشريق. الله يجزيك في هذا ولا يعطيه البنك هذا نعطيه هاتي بيت الماء. صمت الاجاء والتمسكون على عدم وجود إمكانية الهدي، هل أصوم يوم السبت أيضا؟ لا ما يجب ما يجب يا صام هو يعني أنت من العمرة؟ لا ما لا هو أنت؟ ها أنت صمتها؟ أخذت على جبت العمرة أولا؟ ما جبت العمرة ها؟ ما جبت العمرة جلس صم جاء الهدي ها؟ جاء الهدي. انت ما اخذت عمره ولا ما اخذت عمره؟ ما اخذت عمره. انت سويت عمره؟ انت سويت عمره؟ ايوه. ما في عمره بعد الحج. انت الان احرمت باي شيء جديد؟ من الزياره.